طيب هل يجزي إذا كان لك دين على أحد أن تبرئه من أن تبرئه وتحتسب هذا من الزكاة؟ يعني لك مبلغ 10,000 5,000 أكثر أقل عند رجل ما فقير معسر، قلت أنا أبرأته أو سامحته لكن مقابل الزكاة، مقابل زكاة مالي، هذه لا تصح، هذه أيضا لا يجوز. لا يجوز أنك مثلا تدفع أنك تبري مدينك ومن علي ومن لك عليه دين أن تبرئه وتعطيه وتحتسب هذا من الزكاة، لا يجوز. ابن تيمية قال إذا كان تخرج من الدين دين يجوز، يعني هذا إنسان تستحق بذمته 100,000 ريال، قلت أنت 100,000 ريال زكاتها 2,500 ريال، أنا نزلتها عنك مقابل من الدين الذي عليك، قال هذا يجوز لأنك أعطيته مما عندك، والزكاة مواساة، الزكاة مواساة بين الأغنياء والمستحقين، فأنت أعطيت مما عندك هو دين وأسقطت عنه شيئا من الدين، هذا جائز، هذا أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية ولم أره لغيره، ولم أرى هذا لغيره. فهؤلاء كلهم يعني إيش ممن تحرم عليهم الزكاة ويحرم عليهم إخراجها، لأن الله جل وعلا جعل الزكاة جعلها يعني إيه للمستحقين وحصرها في هذه الأنواع الثمانية. يعني يجوز مثلا إخراج الزكاة للدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يعينهم وما يساعدهم، لأن الله جل وعلا يقول وفي سبيل الله، في سبيل الله عام يشمل الجهاد والقتال، ويشمل أيضا دعم الدعاة الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، إما في البلدان وإما في خارج البلدان يذهبون ويسافرون، فهذا يعطون من الزكاة للنفقات، ويعطون للركوب، ويعطون مثلا للكتب، ويعطون مثلا إعطاء تأليف غيرهم على الإسلام، كل هذا لأن الدعوة في سبيل الله ونشر دينه جائزة، سواء كان وهي يعني ربما أنها تكون أهم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالسيف. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أخ يريد الزواج ولا يقدر على نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة المال الخاص بي أم لا؟ يجوز للإنسان، لأن الزكاة من ضروريات الحياة، الزكاة من يعني الزواج والمهر من الصدقات من النفقات اللازمة ومن النفقات الضرورية، فيجوز يعطى مثلا ما يستعين به على الزواج وعلى تأثيث المحل وعلى أجار الشقة ونحو ذلك، يجوز كل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي مبلغ من المال قدره 100,000 ريال وضعته عند تاجر لكي يستثمره، على أن لي نسبة معينة من هذا من الأرباح، ومضى على ذلك 3 سنوات، فهل الزكاة تكون في 100,000 أم كيف تكون فيه الزكاة بعد مضي 3 سنوات؟ هذه تسمى شركة مضاربة، هذه مضاربة، تجي أنت وتعطي إنسان مبلغا من المال يتجر به، فأنت يا صاحب المال منك المال وهو منه الجهد، منه الجهد والعمل، تسمى هذه مضاربة، هو ليس عليه زكاة في حصته من الربح، لأن هذا دين غير، لأن هذا مال غير مستقر، الربح غير مستقر، لأنه ربما خسرت الشركة والمضاربة، فإذا خسرت تجبر من ربحه، تجبر من ربح العامل. فإذا كانت تجبر من ربح العامل فمعناه أنها إلى الآن ما استقرت فلا تجب فيها الزكاة. ونحن تقدم لنا أن من وجوب الزكاة استقرار النصاب، أن يكون النصاب مستقر. أما صاحب المال فيجب عليه الزكاة في رأس المال وفي الربح، يجب عليه لأن كل من رأس المال ومن الربح كل منها مستقر له، فتجب عليه الزكاة كل عام. ولا يشترط حلول الربح، لأن حوله حول أصله، حوله حول أصله ما ينظر إليه. فالإنسان إذا كان عنده مثلا 100,000 ريال يتجر فيها، لما كان في شهر رجب بلغت 150,000، إذا جاء رمضان وهو حول وقت الإخراج يجب عليه أن يخرج 100 و50. قال 50 ما مضى عليها حول، قلنا حتى حولها حول الأصل، حولها حول أصلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم مداعبة الرجل أهله في نهار رمضان ونحو ذلك؟ هذا مكروه، وإن يعني تحقق أو يعني ظن غالب أنه ينزل حرم عليه، يحرم عليه، لأن هذا وسيلة إلى الإفطار، لأنه إذا أنزل مع المداعبة أفطر. إذا كان يعني يظن أنه سينزل فهو يحرم عليه، وإذا كان لا يظن فهو مكروه، لأنه يسبب ثوران الشهوة، هذا من الرفث، والرفث الحاج والصائم منهي عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز عقد النكاح بلغة غير العربية؟ يجوز إذا كانوا ما يعرفون العربية. العربية لو زوجتك أو أنكحتك، والزوج أو وكيله يقول قبلت، هذا هو صريح العربية. وإذا كان لا يحسنان العربية يجوز بأي لغة، لكن ألا يصير اللغة عندهم صريحة كما هي صريحة في اللغة العربية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الشاهدان اللذان يكونان في النكاح، هل هذا شرط لا بد منه أم هناك فيه تيسير؟ لا، الشهود والولي لا بد منهما، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. بعض العلماء ما مذهب الإمام مالك إذا اشتهر النكاح ما يشترط الشهادة، يقول يكفي الشهرة، ولكن الراجح كذا. ومذهب الإمام أبي حنيفة لا يشترط الولاية، ولكن كل هذا يا الراجح شرط الولي وشرط الشاهدين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وكان على الرجل جنابة ولم يغتسل، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، حديث أم سلمة الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة وأنه لا يغتسل وهو صائم من جماع، كذا من جماع، إلا بعد طلوع الفجر جائز، ما في شيء. فالمرأة إذا حاضت أو الزوج والزوجة إذا مثلا كان عليهم الجنابة يجوز أن يؤخراها إلى بعد طلوع الفجر، يمسكان ويغتسلان بعد طلوع الفجر جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لوالدي ونحو ذلك من أقاربي؟ يجوز الإنسان أنه يحرم عن قريبه وينوي ذلك عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان بعض أو من آل البيت لا يعطون من الخمس، فهل لهم أن يأخذوا الزكاة أم لا؟ هذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنهم إذا كان ليس لهم خمس أنهم يعطون من الزكاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما تقام الصلاة المكتوبة هنا نجد أن بعض الطائفين يصلون وهم واقفون، ولا سيما النساء، وذلك بأن يقفوا وقوفا فيومئون إيماء، فما حكم صلاتهم؟ ما يجوز الإنسان لا بد من الركوع والسجود إلا عند عدم القدرة. إذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود من مرض أو كذا صح، وأما أيومي من دون عذر فهذا لا تصح. من أركان الصلاة الركوع والسجود، إذا مخلينهم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الرجل معتكف، هل له أن يتصل بأهله في بلده في خارج المملكة؟ نعم يجوز يكلم أهله، يجوز، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الخلع وبين الفسخ؟ وهل الخلع يكون طلاقا بائنا أو فسخا؟ الخلع لابد أن يقع بألفاظ الخلع، والفسخ ما يشترط أن يقع بألفاظ الخلع ولا بألفاظ الطلاق. يكفي تقول المرأة: خلعت نفسي أو فسخت نفسي، يا كذا يا كذا، أو نفس القاضي يقول: خلعت فلانة من فلان على عوض كذا وكذا. والفسخ الخلع هذا لا يكون من ألفاظ الطلاق. أشوف المسلم لا يكون الخلع من ألفاظ الطلاق، لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان. وبعد ما قال الطلاق مرتان جاء بينهما بقوله: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له. فقولوا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إشارة إلى الخلع، إشارة إلى الخلع. وبعد ما وسبقه قولها: الطلاق مرتان، ثم جاء بعد ذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له، دل على أن الخلع أنه ليس من الطلاق، أن الخلع ليس، وإلا كان ما في حاجة أنه يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. فضيلة الشيخ، وهل ترث المرأة المخلوعة أم لا؟ وهل تعتد؟ المرأة تعتد ولكن لا ترث، العدة ترث تعتد. لا بد أي امرأة بطلاق أو فسخ أو خلع أو وفاة لا بد من العدة، لا بد من العدة. والعدة تختلف باختلاف النساء، فمنهن من عدتها ثلاث حيض، ومنها من عدتها ثلاثة أشهر، والوفاة عدتها 4 أشهر و10 أيام، والحامل عدتها وضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أين يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ ما يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا إن كان إنه مقابل فضة ولا إن كان إنه مقابل ذهب بذهب، كله ما يجوز، حرام. هذا الربا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجلان، الأول منهما يملك المال والثاني يدبر العمل، يقول: اتفق على أن يأخذ المالك الثلث من الربح بشرط أن لا يكون عليه خسارة، فما الحكم في ذلك؟ ما يشترط، الشرط هذا فاسد، بشرط لا يكون عليه خسارة، هذا شرط فاسد. الشراكة مبنية على العهد، على العدل بين الشريكين، فعليهم الغرم ولهما الربح، الربح بينهم والغرم عليهم. ما يصح ان احد يختص بالربح او احد يختص بالغرم، ما يصح، لازم يتساوون في هذا. فضيلة الشيخ يقول: هل يصح او هل صحيح ان بعض الناس يستطيعون ان يتحدثوا مع الجن الذي يتلبس بالإنسان أم لا؟ ربما يستطيع. قصة أبي هريرة في الصحيحين أنه وجد شيخا كبيرا يسرق من بيت المال، فتهدده مرة بعد أخرى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيطان، والشيطان هو رئيس الجن يمكن أن الإنس يخاطب الجن، يمكن، ما فيه يعني ما فيه امتناع. ولهذا الله قال: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ما استمتع بعضهم ببعض إلا أن بعضهم يتكلم مع بعض وبعضهم يعني يتعاهد مع بعض. إينا. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الأفضل للرجل أن يوزع زكاته بنفسه أم أن يعطيها إلى جهة معينة؟ الأفضل أن يوزعها بنفسه، هذا هو الأفضل. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز لبني هاشم أن يأخذوا الزكاة من أبناء عمومتهم؟ نعم، بيقول قول انهم ان الهاشمي يدفع زكاته للهاشمي الاخر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين الطلاق على عوض وبين الطلاق الرجعي؟ كيف الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي معناه الذي عن طلاق عن نكاح صحيح وبلا عوض، ولا تزال المرأة في العدة ودون الثلاث وبدون عوض، هذا هو، وليس بخلع، هذا هو الطلاق الرجعي اللي للزوج أن يرجع زوجته ما دامت في العدة. وأما إذا كان الطلاق عن نكاح غير صحيح أو كان بعوض أو خرجت من العدة أو كان ثلاث طلقات، فهذا لا رجعة فيه، هذا بينونة. لكن قد تكون بينونة صغرى وقد تكون بينونة كبرى، فالبينونة الصغرى يحل له أن يعقد عليها بعقد جديد، والبينونة الكبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز إخراج جميع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية أم يشترط توزيعها عليهم؟ هذا هو الراجح، الراجح أنه يجوز توزيع إعطاؤها جنس واحد. مذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من إعطاء الثمانية كله أو من قدر عليه منه، ولكن الراجح أنه جواز أن تعطى ولو صنف واحد. فالحصر ما هو حصر بأن تعطى إياهم كلهم، لا، الحصر بأن لا تخرج عنه. قول: إنما الصدقات. فضيلة الشيخ يقول السائل: اعتمرت فهل يجب علي أن أطوف طواف الوداع أم لا؟ طواف الوداع للعمرة غير واجب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا الحجاج أن لا يخرجوا حتى يوادعوا، أما من عداهم ما أمر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن جماعة في أوقات معينة؟ ما في شيء، إذا كان مثلا يتدارسون قرآن جائز، هذا يقرأ حزب وهذا يقرأ حزب، هذا أو هذا يقرأ حزب ثم يقرأه من بعده، هذا جائز، كما كان جبريل يقارئ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أما إن كانوا يقرون بصوت واحد لا، هذا ما ورد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف تكون زكاة العقار وما هي أنواع العقار في ذلك؟ زكاة العقار 2.5%، ربع العشر كعروض التجارة. لكن إن كان العقار للسكنة فلا زكاة فيه أبدا، لأن هذا من أموال القنية. وإن كان العقار للكرة وللتأجير فالزكاة ليست بأصله، وإنما هي بأجرته إذا بقي.